قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب يوم الحج الأكبر. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن ونحن الآن في آخر كتاب المناسك وفي آخر الحج. يقول باب يوم الحج الأكبر، يعني ما هو الحج الأكبر؟ هو عرفة كما يقوله بعض العلماء أن الحج الأكبر يوم عرفة، أو أنه يوم النحر يوم العيد الحج الأكبر. وهذا الحديث ينص على أن الحج الأكبر يوم النحر كما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام بن الغاز قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر يوم العيد بين الجمرات وأنه تكلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر يوم العيد. قالوا هذا يوم الحج الأكبر. لكن هذا الحديث الظاهر أن الخطبة لم تكن في يوم العيد، الخطبة التي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي هي في يوم الرؤوس ثاني العيد. أما يوم العيد فلم يثبت أنه تكلم عليه الصلاة والسلام بشيء. يوم العيد جاء ورمى الجمرات ثم رجع للخيام وأمر بحلقه فحلق، ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحرة فنحر 63 بدنة ثم نزل إلى مكة. ما ذكر أحد أنه وقف وأنه خطب الخطبة. نعم يوم النحر يوم العيد يوم ثاني العيد يوم ثالث العيد هذه الخطب، وخطبة بعرفة، وكرر قوله أي يوم هذا حتى بعرفة، كررها بعرفة وكررها يوم الرؤوس اللي هو يوم ثاني العيد اللي هو ثاني العيد. فيجوز أن ابن عمر رضي الله عنه حضر ذلك اليوم ونسي أنه يوم الثاني يوم ثاني العيد. وأما يوم العيد فلم يذكر أحد أنه خطب يوم العيد، إنما رمى الجمرات وحلق ونحر، هذا اللي حصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع قال أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذي يلقب بالذهلي، ولكن أبو داود وغيره من الأمهات يكتمون اسمه للوحشة التي حصلت بينه وبين البخاري، فجميع العلماء كانوا على صف البخاري رحمهم الله، يعني يحامون للبخاري لحبهم له. فهذا محمد بن يحيى بن فارس يعني محمد الذهلي، لو قلت محمد الذهلي عرفه الناس كلهم. إمام حافظ له 30 مجلد، الزهريات جمع جميع حديث اللي ورد عن الزهري بلغت 30 مجلد، لكن لم نرى منها شيء إلى الآن. يجوز أنها طبعت، يجوز أنها موجودة، إنما 30 مجلد كما ذكره البخاري في تاريخه وغيره. الشاهد ومحمد بن يحيى بن فارس تقول هو الزهلي، حتى لو أبهموه العلماء هنا نعرفه محمد بن يحيى الزهلي، أو تقول محمد بن يحيى بن فارس الزهلي. الشاهد قال حدثنا أن الحكم بن نافع حدثه قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة إنه كان مع الحجاج مع أبي بكر الصديق سنة 9، وبعثه لما جاء علي رضي الله تعالى عنه بعثهم إلى أن ينادون في الناس في منى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بعد العام معريان. كان القريش يطوفون بالبيت وهم مشركون، وكان العرب مشركون أيضا، وكانت قريش تحب تمنع من يأتي بثياب خارج الحرم، ثياب خارج الحرم يقولون نجسة، هذه ما يمكن تطوف بها، مكة والكعبة طاهرة ما يمكن تدوب بثيابك، ثيابك هذا اللي جئت منها في البر وجئت منها من بلادك وجئت منها من قبيلتك وجئت منها من نجد ولا من الشام ولا من مصر، هذه نجسة افسخها، خذ ثياب من الحمص من قريش، خذ ثياب من قريش وطف بالبيت، تجد الرجل ما يلقى ثياب ولا يعيره أحد ثياب ثم يطوف عريان، يطوف بالبيت عريان، حتى المرأة اللي ما لقت ثياب من النساء من نساء قريش تعيرها طافت عريانها، اليوم يبدو تقول وحدة من العربيات اليوم يبدو بعضه أو كله، تعني فرجها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني حرام على الناس كلهم حتى لو بدا فرجي فلا أحله لأحد، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، معناها أنها ما لقت أحد يعيرها من نساء قريش ثوب. المهم أن هذا إرهاصات وتوطئ لحج الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 10، فأخر جعل أبو بكر أميرا للناس حين فرض الحج، الحج فرض سنة 9، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجاج، ثم أردفه بعلي لما نزلت سورة براءة، لما نزلت سورة براءة أردف علي رضي الله عنه وقال ما يلقي عني إلا واحد من أهل بيتي، فنزلت آيات السيوف، آيات التي ما فيها المداهنة ولا المواظبة ولا المواربة، كل عهد بين وبين الرسول فهو لاغي، كل ميثاق بينكم بين الرسول يا قريش ويا غير قريش ويا عرب لاغي، إلا إنسان مدته قصيرة فإلى مدته، إنسان أيامه قصيرة وستلغو فإلى مدته وتلغو خلاص، وإلا فجميع المعاهدات وجميع المعاقدات وجميع المداهنات لاغية ما بينه وبينكم إلا السيف، أما الإسلام إلا السيف، فصاروا ينادون بسورة براءة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم، اقتلوا المشرك حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كانوا يدون بهذه الآية، ويزعم العلماء المحققون أنها نسخت 70 آية في القرآن، منها لكم دينكم ولي دين منسوخة، ومنها ولا تجادلوا أهل الكتاب منسوخة، 70 آية، وكذلك آية اليهود والنصارى نزلت في اليهود والنصارى، أيها الذين آمنوا يحرمون ما حرم الله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون، لا تداهنوهم ولا تواربوهم ولا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فنسخت بصورة براءة جميع المؤابرات بيننا وبين اليهود والنصارى والمشركين، خلاص المشرك أما الإسلام ولا السيف ولا القتل، اليهودي والنصراني أما الإسلام أما الجزية أو الإسلام أو القتل، واحد من الثلاث، ولا يمكن أن يقر أحد على إلا على هذا الشرط، وفي شروط بين اليهود وبين عمر رضي الله عنه، وذكرها ابن القيم في كتاب سماه العقود، العهود بين عمر واليهود أهل الكتاب، الشاهد أنه اشترط على من أتى إلى بلادنا من أهل الكتاب أن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، فإن خلى بشرط واحد ينفى أو يقتل، شاهد أن سورة براءة نزلت براءة بين الله ورسوله من المشركين ورسوله من المشركين، والإسلام بريء من المشركين سواء كان أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، فالإسلام نسخ جميع الأديان اليهودية والنصارى منسوخة لأنها غيرت وبدلت، وحتى لو لم تغير ولم تبدل فهي منسوخة، لأن شريعتها نسخت جميع الشرائع، هيمنت على جميع الشرائع وطهرت جميع الشرائع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فشاهدنا أن أبا بكر يقول أرسلني أبو بكر اللي أرسله علي اللي أرسلهم علي رضي الله عنه، لأنه هو الذي أتى بتبليغ البراح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، فأعطاها سورة براح أعطاها علي رضي الله تعالى عنه، وصار يبعث أبا بكر وغيره ينادون بالقبائل في منى، لما رجع الناس من عرفات إلى منى وكل أخذ منزله صار ينادون بالناس، لا أيها الناس لا يحق بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان، ومن كان بينه وبين الرسول عهد وميثاق فقد لغى خلاص، إلا إذا كان له مدة قصيرة فإلى مدته، وإلا فليس هناك عهود ولا مواثيق ولا مواظبة. ما بينه وبين المشركين إلا السيف، إلا الإسلام إلا السيف، ولا اليهود والنصارى إلا الإسلام أو الجزية أو السيف. هذا الإسلام الذي نزل من السماء، وهذه الشريعة التي نزلت من السماء. لابد أن الإسلام يطوى على كل اسم، على كل دين في الأرض. الإسلام لابد منه، لأنه دين نوح، دين آدم، ودين نوح، ودين إبراهيم، ودين الأنبياء والرسل السابقين. دينهم الإسلام، لا يمكن يقبل يهودي ولا نصراني يقول أنا يهودي وبجلس أنا، نقول لا، الإسلام ما يحن. لا ترى نار يهودي ومسلم، لا يمكن. لا ترى نار نصراني ومسلم، لا يمكن. لا ترى نار مشرك ومسلم، لا يمكن. لا ترى ناراهما. الشاهد أن الإسلام نسخ جميع ما لا بد أن أهل الأرض يصيروا مسلمين، ولا ما يجوز نواظبهم ولا نواريهم ولا نعهدهم ولا نتفق معهم بشيء. هذا هو الشريعة التي نزلت من السماء. يقول أبو داود رحمه الله إنه يروي عن ابن عمر أن عن أبي هريرة أنه أرسل ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، توطئة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حج سنة عشر فلم يطوف مشرك ولم يطوف عريان، وانتفى كل عادة كانت لقريش وللمشركين، انتفت خلاص، ألغاها الإسلام. نعم. ويقول الحج الأكبر هو يوم النحر. الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم. والحج الأكبر هو الحج. والحج الأكبر هو الحج، والعمرة هي تحمل الأصغر. العمرة تسمى الحج الأصغر، والحج الأكبر هو الحج. يعني الحج يسمى هو الحج الأكبر، والحج الأصغر العمرة. نعم. باب الأشهر الحرم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يقول لنا أبو داود رحمه الله باب الأشهر الحرم. باب الأشهر الحرم، يعني ما هي الأشهر الحرم ولماذا حرمت وكيف حرمت، وش معنى التحريم هنا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن مقسم بن علية قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد عن محمد بن سيرين عن أبي بكر عن أبي بكرة عبد الرحمن عن ابن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته قال أبو بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة سبق أن قلنا أنه نزل في بكرة، نرى في كتب مدارس النساء ومدارس البنات ومدارس الأولاد مذكور أبو بكرة، لأنه ركب على ناقة، على ناقة بكرة، على بكرة وسمي ولقب. ليس هذا بصحيح. أبو بكر رضي الله تعالى نزل في محالة، محالة تسمى بكرة عند العرب، المحالة الصغيرة تسمى بكرة، فجعل المحالة هذه بينه وبينه، جعل حجر من جهة ثقيف من جهة الطائف، وجعل المحالة تمشي به حتى نزل على الأرض، السور 5 أمتار علوه، فجعل المحالة تدور حتى نزل في الأرض، فسمي أبو بكر لأنه نزل في بكرة، بكرة خشب محالة بحبل، جعلها في حبل إلى الآن وهي تسمى بكرة. هات البكرة حطها على البير، هات البكرة حطها إلى الآن. فالبكرة معروفة عند العرب أنها المحالة، ليس أنه ركب بكرة ولا شيء. نيل لأبي بكرة هك الحين مولى للحارث بن كلدة، عبد المولى ما يجد ولا قرش حتى يجي يركب على ناقة، مولى للحارث بن كلدة، وهرب وصار مولى للإسلام. هرب هو 22 من أعبد قري من أعبد ثقيف، وأسلموا على يد الرسول وصاروا موالي للإسلام، ما هم موالي الأحد، موالي الإسلام. فأبو بكر نفيع اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الرؤوس فقال إن الزمان قد استدار، يوم أن الله خلق الزمان، يوم خلق السماوات والأرض، خلق السنة وخلق اليوم وخلق الساعات، يوم خلق السماوات والأرض، حينما خلق السماوات والأرض خلق هذه الأيام وهذه الساعات وهذه الشهور. والسنة 12 شهرا، السنة أسماء هذه عند ربنا تعالى وتقدس. ومن المشكل ومن المؤسف أن كثير من الناس يحبذ أشهر الإفرنجية وأشهر كذا تشرين وكانون ويترك محرم ويترك صفر ويترك كذا التي هي خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، أشهر الحرم والأشهر العربية والأشهر الشرعية نتركها وناخذ في أشهر الفرنج والأشهر كذا وأشهر أو الأشهر الشمسية أو شيء من هذا. الشاهد أن الناس ابتلوا فتن لا شك في هذا، ابتلوا حتى العربية الحين بكتابة الفاتورة الكهرباء فاتورة التلفون والتذاكر كله بالإنجليزية ما يعطونك بالعربية، ليش؟ لأن العربية نسيوها. وهذا كله من الفتن الذي ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه يأتي على الناس فتن تدخل كل بيت، الفتن هذه تدخل كل بيت، منها التلفزيون دخل كل بيت والتصاوير دخلت كل بيت والفلوس دخلت كل بيت والأشياء دخلت كل بيت، ومنها هذا اللي تشوفون كل يوم يخرج علينا شيء جديد. فجعل أن الفتن تتتابع. يقول حذيفة رضي الله عنه سمعت خليل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفتن يوم آخر الزمان تتتابع، تخرج مثلا الصباح ومساء، تخرج في الصباح ثم يخرج غيرها في المساء، وهكذا تتتابع الفتن التي تفتن الناس. كثير من الناس يفتن في دينه في تتابع الفتن هذه، يفتن نعوذ بالله في دينه، وبعضهم يفتن في عقله، وبعضهم يفتن في كذا، وبعضهم تفتن الدول كلها بكاملها، يفتن أهل الأرض بشيء يخرج عليهم. كل هذا كله خرج بعضه سيأتي بعضه. شاهدنا أن أبا بكر يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق الزمان يوم خلق السماوات والأرض، يعني لما خلق السماوات والأرض خلق الزمان، والزمان 12 شهرا محرم وصفر وربيع وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجة، 12 شهر منها أربعة الحرم من السنة، هذه أربعة الحرم محرم على العرب وعلى العالم كله أن يقتل أحد لأنها حرمها الله تعالى وتقدس، فلا يجوز تسفك دم أو تقتل أحد أو تعطي على أحد في هذه الأشهر الحرم، منها القعدة والحجة محرم متوالية، وأما رجب فهو منفرد، رجب بين جمادة وشعبان اللي يسمونه رجب مضر، يعني مضر أهل مكة ومن كان من نسل مضر، مضر جد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعظمونه، مضر قريش كانوا يعظمونه ويذبحون فيه عتيرة ويذبحون فيها الرابع ويذبحون كذا تعظيما لرجب، لأنه يأتي محرما بين أشهر حلال، يأتي ما بعد محرم حرام، لكن يأتي صفر وربيع وجماد خمسة أشهر، ثم يأتي المحرم الثاني بعد محرم إلى آخره. الشاهد أنه محرم رجب مضر، سمي برجب مضر لأنها تعظمه ويذبحون العتيرة والذبائح فيه. شاهدنا أن الزمان قد استدار اليوم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الزمان قد استدار اليوم كما خلقه الله، خلق الله الزمان يوم خلق السماوات والأرض، وإن الزمان قد استدار يومنا هذا، الفلك يدور واستدار يومنا هذا، وإن منها أربعة أشهر حرم كما ذكر الله في سورة التوبة سورة براءة، أربعة أشهر حرم لا يمكن أن يمس أحد من أحد، لا يمكن أن يمس أحد من أحد، حتى لو تجي تقاتل أبيك أو قاتل أخاك أو قاتل عمك أو قاتل لا يمكن يتعرض له. ولهذا قريش أكبرت أن الرسول ذا قتل ابن الحضرمي في محرم، قتله سرية من سرايا الرسول، خرجوا من المدينة ووجدوا ابن الحضرمي أتي من الشام بقافلة فقتلوه وأخذوا المال، فالرسول عليه الصلاة والسلام جزع لهذه الفعلة، قال ما أمرتكم بهذا، وأنزل الله لما قالت قريش محمد استحل الحرم، استحل الأشهر الحرم محمد، أنزل الله تعالى وتقدس، ويسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله أكبر، صد عن سبيل الله أنتم أكبر من القتل فيه، الصد عن بيت الله والصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه أكبر أيضا، أنتم الحين تصدون الناس عن بيت الله الحرام وتخرجون الناس من بيت الله الحرام أكبر من كوننا نقتل شخص في الشهر الحرام، يعني فخفف ربنا تعالى وتقدس الوطع عن السرية التي قتلت في المحرم، قتلوا ابن الحضرمي وداه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه في شهر حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، قال أبو داود سماه ابن عوف فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فياض. محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. والحديث موجود في البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، لأن ما أدرك عبد الرحمن من التابعين من الطبقة الثالثة، وأدركه بن سيرين وأدركه غيره، ويرون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم الرؤوس وقال للناس أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا إلى آخره، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ما دام الحجة محرم والشهر محرم والبلد مكة محرمة والوقت محرم، كذا اليوم هذا يوم العيد محرم، يوم ثاني العيد محرم أيضا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ليش يسألهم أي يوم هذا؟ يتنبهون، تأتي العقول وتتنبه الفهوم وتتنبه كل الغافل للسؤال، لأن السؤال إذا سألت الإنسان ما هو كذا وكذا تنبهت الناس وأحضرت عقولها وأحضرت مفاهيمها لأجل الجواب. وش هو الجواب؟ ولو أتى بالحديث بدون سؤال ما حد تنبه، أحد غافل وأحد يتكلم مع الثاني وأحد مطارع بكتابه وأحد كذا وكذا، لكن لا قلت ما كذا وكذا يا جماعة، ما هو كذا وكذا، تنبه الناس كلهم وصارت عيونهم إليك وصارت أفهامهم حاضرة. فقال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. عاد انتظر الجواب، خلص حضرت الفهوم وحضرت العقول وصارت العيون كلها شاخصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظرون الجواب. قال أليس بلد الله الحرام هذه مكة؟ قالوا بلى يا رسول الله. أليس هذا الشهر الحرام الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس اليوم يوم النحر وهو محرم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إيه، انتبهوا عاد الجواب، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خلاص مدام سألت السؤال الأول ثم جبتكم الجواب هذا، انتبهوا للثاني وهو أن دماءكم لا يمكن يحل دم مسلم مطلقا، لا يمكن تقتل مسلم لا باغتيال ولا غير اغتيال إلا بحق، تقتله الدولة بحق لا بأس، أما أن تقتله فلا، حتى لو قتل أخاك أو قتل أباك ما تقتله، تكي على الدولة والدولة تقتله لك، الدولة تتكلف بقتله لك أنت لا تقتله، لأنها تصير فوضى، كل من قتل قتل أحد قتل ثم يأتي الثاني ويقتل ثم يأتي الثاني، لا لازم ترفعه للدولة والدولة تأخذ بحقك وتقتله لك الإنسان عشان لا يصير فوضى. قال لا يقتل أحد أحد، دماءكم وأموالكم حتى الماء حتى القرش لا يكون أن تأخذه يا إنسان، لأن القرش هو المحك عند الآدمي، الآدمي إذا أخذت القرش منه هو اللي يغضب ويرضى بالقرش، لأن الله تعالى ذكر لنا أنها لا تخلق الضغينة إلا عند القرش، كل شيء تأخذه الإنسان تمزح معه تتخاصم معه تتضارب معه يروح، لكن تأخذ قروشه لا ما يروح، لازم قروشي ما تأخذها مني قهرا بالقوة ما تأخذها مني. فقال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، انظر الضغينة ما تخرج إلا عند القرش، فإن يسألكموها لما قال لا تناجي الرسول إلا بصدقة، فقال فنسخ هذه تعالى وتقدس، قال ليش؟ لأنه إن يسألكموها هذه الصدقات لو تخرجونها فيحفكم في السؤال تبخلوا ما تخرجونها وتخرج أضغانكم، الضغينة ما تخرج والحفيظة ما تخرج والغضب الشديد ما يخرج إلا عند القرش، تخرج روشي بالقوة ما يمكن ألا بالقوة، تغصب عليه غصب هذا شيء آخر، وإلا ما يمكن تأخذ قروشي أو تأخذها سلم ما تردها أيضا أنقهر أنا، رد لي فلوسي أو تأخذ كذا وكذا إلى آخره. فالشاهد ما تخرج الضغينة إلا عند القرش، فالله فربنا تعالى حرم هذا، والرسول كذلك أزاد قال إن دماءكم ثم قال وأموالكم حتى القرش حتى الريال لا تحل صلاتك يا إنسان، وثوب فيه ريال واحد من ثمنه لا يحل أرضك وفيه 10 ريالات حرام، لا تحل هذه الأرض ولا يصح تصح الصلاة فيها، لا يحل الماء وفيه قرش واحد أو ريال مغصوب، الماء اللي توضع فيه لا تصح صلاتك ولا حتى يصير مباح كله، الثوب مباح والأرض اللي صلي عليها مباحة والماء مباح اللي توضع فيه الإنسان، لا بد أن الكسوة السترة اللي تستر فيها عورتك وأنت تصلي تصير مباحة طاهرة ومباحة، الأرض اللي تصلي عليها طاهرة ومباحة، فذلك كل شيء لا بد أن يكون طاهرا مباحا، وإلا فلا يمكن أن تصلي بثوب فيه شيء من الحرام، لا يمكن، ما تقبل صلاتك ما دام هذا الثوب فيه ريال حرام، وما دام هذه الأرض فيها إلى 10 أريل حرام، وما دام هذا الماء فيه شيء محرم فلا يصح. كل هذه الثلاث التي هي شروط من شروط الصلاة ما تصح لك. إذن أين صلاتك أيها الإنسان؟ إذا كانت صلاتك في هذه الأشياء كلها محرمة وكلها حرام، أين صلاتك كل هذه المدة؟ وتحيا كأنك من البهائم، لا تقبل لك صلاة. إن تتعب وتصلي وتتعب وتصوم وتحج وتتعب وتصلي، لكن مردود، كله مردود. يقول الله تعالى وتقدس: هل أتاك حديث الغاشية يا رسول الله؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية ما هي؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ خاشية ناصبة، ناصبة خاشعة عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة تصيح وتبكي ربها، خاشعة عاملة وناصبة، يعني تعبانة من النصب وتعبانة من الشقى وتعبانة، لكن المال اللي تصلي على الأرض اللي تصلي فيها حرام، والثوب اللي عليه حرام، والأكل اللي يأكله حرام، والماء اللي توضفه حرام، خاشعة عاملة ناصبة، أين مصيرها؟ تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تسقى من ماء، تسقى، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. هكذا الذي يفعلون هذا يعني يتعب بلاش، رايح مصيره إلى النار، يتعب بلاش. اللي يصلي بشيء حرام من ثوب أو أرض أو ماء فلا صلاة له، حتى لو بقي إلى الأبد، حتى لو صار يصيح إلى ربه ويسكت، إلا إن تاب، إن تاب ورد المظالم إلى أهلها فنعم ربنا يفرح بتوبة عبده. حينما يتوب: يا ربي أنا أتوب وأنا أرد المال هذا لفلان، وأرد الأرض لفلان، وأرد هذا لفلان. فإذا رد المظالم إلى أهلها وتاب إلى الله فرح ربنا بتوبته أفرح من اللي ظلت بعيره، ظل بعيره عليهم ماءه طعامه وشرابه. فربنا يفرح بتوبتك ويقبل توبتك ويجعلك من الصالحين، ربما تكون من الطالحين في أول العمر، لكن الله يقلب القلب إلى أن تكون من الصالحين. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. نعم. باب من لم يدرك عرفة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام من ثلاثة، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج، الحج مرتين. وقال: ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب من فاته الحج، يعني باب الوقوف بعرفة بعد فوات الحج، بعدما يطلع فجر يوم النحر ويتضح الفجر انتهى خلاص 24 ساعة، إذا فاتك هذه 24 ساعة ما وقفت بعرفة انتهى، ما عاد فاتك الحج. ماذا تصنع؟ تتحلل بعمرة، تأتي بعمرة الإنسان وتطوف وتسعى بالبيت وتقصر من رأسك وتحل، ثم في السنة الماضية الآتية القادمة، السنة القادمة تحج الإنسان قضاء عن اللي فاتك الفوات. هذا الفوات الإحصار مرنا حكمه في أول الحج، الإحصار مرنا حكمه في أول الحج. هذا الفوات إذا فاتك الحج في 24 ساعة ما وقف، ما حصل لك ثاقب، حتى لو أنت محرم وأتيت تجري بسيارتك أو بناقتك أو برجولك تجري تريد أن تدرك الحج، لكنه طلع الفجر، فجر يوم النحر طلع واتضح وصلى الناس الفجر وانتهوا من الصلاة، انتهى الوقوف خلاص، انتهى الوقوف بعرفة وفاتك الحج، ولك أن تتحلل بعمرة بتطوف وتسعى وتقصر ثم تذهب إلى أهلك، وفي السنة الآتية تأتي بحجة قضاء للحجة اللي فاتتك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن عبد الرحمن بن يعمر عن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، لكن ما استطاعوا أن يقربوا منه، يأتون على نوك على جمال، ولهذا يقول الله تعالى وتقدس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ننظر المعنى العميق في الآيات التي تنزل على الرسول، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يمشون على رجولهم وعلى كل ضامر على كل مطية ذلول على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، عميق واسع يعني من كل شارع واسع بين جبلين، تأتيك الإبل النوق ويأتيك الرجال جايين يقول لبيك لبيك لبيك لبيك. هذه الآية أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجلية على رجولهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق واسع، يعني والعميق يعني واسع. يقول هنا حدثنا حتى وصل إلى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأتون على نوق فيجلسون بعيد، لأن الحجاج كثير غرابة 500,000 اللي يحجوا مع الرسول، فيجلس من بعيد ثم ينادي منادي يا رسول الله حنا فعلنا كذا وكذا فما الحكم؟ الرسول يأمر سخت أن ينادي أيضا قل لهم أن الحج، هم قالوا إن زين، وصار ينادي في الناس وهو يمشي على ناقته أن الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة، اللي ما أدرك عرفة ما أدرك الحج، يعني الحج الأكبر هو عرفة، الحج عرفة، فإذا لم تدرك عرفة حتى لو أنت محرم فحجك فات، فاتك حجك وتحلل بعمرة وبعد ذلك اقضي الحج بسنة الجاية. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. نعم، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، جمع يعني مزدلفة، جمع لأنها تجمع الناس كلهم كل العالم تجتمع، عرفات قد ينتشرون كثيرة وادي عرفات، لكن مزدلفة تحفر الناس بين جبلين وتجمع الناس بين جبلين. من جاء ليلة جمع يعني ليلة العيد وقد وقف بعرفة، من جاء حتى ليلة جمع وقد وقف بعرفة أي تلال، كما سيأتي حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، من جاء قبل طلوع الشمس قبل طلوع يوم العيد وقد وقف بعد تم حجه. نعم، أيام منى ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمناديه نادي أن أيام منى ثلاثة، ثلاثة أيام أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، تأخرت للتقوى ولأجل تطيع ربك وترمي الجمرات وتطيع ربك فلا إثم عليك. نعم، قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثنا عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال حججت وأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في واقف بجمع، قد أذن بلال ليلة الصبح، أذن بلال يريد الرسول يصلي الفجر، فقال يا رسول الله أنا أتيتك من عرفة وأتيت من جبلي طي، إجا وسلمى، جبلي طي شمال الآن، جبلي طي اللي عند حائل هناك، إجا وسلمى، إجا زبلة سلمى زبلة وإجا غربا يسمى جبلي طي، أتيتك يا رسول الله من جبلي طي وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أترك حبلا، انظروا لكتبكم اللي فيه نقطة يمسحها، جبل ما يمكن ترقى الناقة على جبل، إنما حبل من الحبال الرمل، حبل ولم أترك حبلا من الحبال، حبال الرمل بعرفة كثيرة ذلك اليوم وإلى اليوم كثيرة الرمل والطعوس الرمل إلى الآن موجودة بعرفة، ولم أترك حبلا من الحبال يعني حبلا من حبال الرمل إلا وقفت عليه، فهل لحج رسول الله؟ قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة. قبل ذلك أية ساعة في لفظ البخاري أية ساعة شاء من ليل أو نهار فقد قضى حجه وقضى تفثه وقضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه، قضى التفث وتم الحج. وهنا يقول أية ساعة من نهار أو ليل، المعنى واحد، أية ساعة قد وقف بعرفة قبل ذلك من نهار أو ليل فقد قضى حجه وقضى حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه. هذا هو شاهد من يقول إن الحج لك أن تعتبره الإنسان من طلوع الشمس يوم عرفة، تعتبر الحج الإنسان من طلوع الشمس يوم عرفة، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من أتباع مالك وأتباع الشافعي، وإن كان قولا للشافعي وقولا للإمام مالك وقولا لأبي حنيفة أنه لابد من الزوال، يبتدي الوقوف من الزوال، يعني لو وقفت في عرفة قبل الزوال وانصرفت ما لك حج الإنسان، إلا عند الإمام أحمد وأتباعه وعند أشهب وعند ابن ماجه من المالكية وعند ابن القفال من الشافعية والنووي من الشافعية وعند كثير من الأحناف أنه يتم حجه لهذا الحديث، حديث عروة أية ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، تم الحج وقضى التفث. فالرسول يتكلم ونحن نقول لا، هم يقولون أن الرسول ما وقف إلا بعد الزوال، هذا دليلهم وهذا دليل صحيح، لكنه أفتى عليه الصلاة والسلام أن فعله ليس يغافل قوله، فإذا جاءنا القول والفعل قدمنا قوله عليه الصلاة والسلام، الفتوى تقدم على الفعل، لأنه قد يفعل شيء يرى أنه أكمل عند ربه تعالى وتقدم، لكن قد يأتي الحرج على الأمة فيذهب الحرج عليه الصلاة والسلام. أنت وقفت بعرفة أية ساعة شئت من ليل نهار تم حجك، معنى هذا بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر وصلاة الفجر من يوم العيد، هذا 24 ساعة لك الإنسان أنك تقف بعرفة أي ساعة، أنت محرم مررت بعرفة وأنت محرم حتى لو ما تدري أنها عرفة، حتى لو أنت نايم، حتى لو أنت جاهل ما تدري، أنت مررت بعرفة وأنت محرم ناوي الإحرام، مررت بعرفة الجبل العرض هذا اللي تسمى عرفة مررت بها ما تدري أنها عرفة، ثم مضيت إلى المزدلفة، لا وجيت إلى المزدلفة قال وين عرفة؟ قال من نجم، جيت والله من كذا، هذه عرفة خلاص تم حجه، لو ما عرف أنه لو ما درى أنها عرفة ما دام ناوي الإحرام ومر بعرفة لو لم يعرفها أو نائم فإن حجه صحيح. نعم. باب النزول بمنى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. يقول لما أبو داود باب النزول من مزدلفة إلى عرف إلى منى، باب النزول من مزدلفة إلى منى، لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر واتضح الفجر اتضح قبل أن تطلع الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام وانصرف الناس معه، فلما أتى الجمرة لأن تحية منى رمي جمرة العقبة، فأتى الجمرة هو على ناقته ورماها بسبع حصيات ثم انصرف إلى المخيم، فأتى الخيام ودعا بحلاقه فحلق، ثم بعد ذلك نحر، ثم بعد ذلك طاف، لكنه خطب اليوم الثاني، اليوم الثاني من أيام العيد خطب عليه الصلاة والسلام وقال المهاجرون أيمن المسجد مسجد الخيف الآن، والأنصار أيسر المسجد مسجد الخيف الآن، والناس حواليهم، هذا المهاجرون هنا والأنصار هنا، ونزل الناس منازلهم، نزل العالم منازلهم ذلك اليوم، قال أنتم المهاجرون هنا على أيمن المسجد وأنتم الأنصار على أيمن أيسر المسجد والناس حولكم، ينزل الناس أي محل كانوا، إنما أهل المدينة المهاجرون هنا والأنصار هنا والناس تبع لهم، الناس ينزلون حيث شاءوا تبعا لهؤلاء لأهل المدينة، لأنهم هم أهل هم الصفوة من رجال هم الصفوة، المهاجرون والأنصار هم الصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذي باشروا أعمال الرسول، وهم الذي اشرق النور بسيوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أشرق النور حتى فتح الفتوحات ومصروا الأنصار بسيوفهم المهاجرون والأنصار، فقال المهاجرون عن اليمين والأنصار عن اليسار والناس تبعا لهم ينزلون حوالي هؤلاء هذه القبيلتين، هذه الصفتين المهاجر والأنصار صفتين انزلوا حواليهم الناس، فأنزل الناس منازلهم. يقولنا الرسول أنزل الناس ذلك اليوم منازلهم، متى؟ تقول يوم الثاني من عيد، ثاني العيد. أما يوم العيد فلم يتكلم ولم يخطب، بل هذا حلق ونحر وطاف بالبيت ورجع، وبعد ذلك صلى الظهر ثم صلى العصر ثم جاء الليل. إنما اليوم الثاني هو خطب، خطب عليه الصلاة، لأن الناس خلاص استقروا والعالم كلهم جو، اللي بعرفه كلهم انتهوا واللي مزدلف انتهوا واستقرت العالم بميناء، حينئذ خطبهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أي يوم يخطب منا؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابه أي يوم يخطب الإمام بمنى، يعني أمير الحاج أو الملك أو السلطان متى يخطب الناس، أمير الحاج متى يخطب الناس؟ بأوسط أيام الحج. تقول يخطب بأوسط أيام الحج، اليوم الثاني وإن شاء اليوم الثالث، لأن الرسول خطب ثلاث عليه الصلاة والسلام، مع بعرفة ثم بثاني العيد ثم ثالث العيد، خطب ثلاث مرات، ولم ينصرف عليه الصلاة والسلام من منى إلا بعدما رمى الجمرة يوم الرابع، يوم ثالث أيام التشريق رمى الجمرة، بات ليلة الثالث التشريق ورمى الجمرة بعد الظهر، ثم نزل عليه الصلاة والسلام. وهكذا السنة، أمير مكة لا ينزل حتى يكمل للناس حجهم، يكمل الناس مناسكهم. أمير الحج الواجب عليه أن يجلس إلى أربعة أيام، أربعة العيد وثلاثة أيام معه، ليكمل الناس مناسكهم. إنسان مثلا عليه الصيام وده يصوم ثلاثة أيام، فإذا انصرف الناس بقي الحال وقد لا يستطيع يصوم، فلازم من أمير الحاج أن يجلس إلى أربعة أيام علشان الناس يكبرون، يكملون التكبير ويكملون الضحايا ويكملون الهدي، ويصوم الذي عليه الصيام ثلاثة أيام التشريق الثاني والثالث والرابع، فإذا انصرف الناس كلهم ولا بقي من أحد كيف أصوم الثالث الرابع العيد وأنا ما عندي أحد؟ فهذا لازم واجب على أمير الحجاج أن يكمل للناس حقهم، يبقى حتى ينتهي التكبير المقيد، وينتهي حتى تكبر تنتهي الأضاحي وينتهي الذبح وينتهي الرمي رمي الجمار، تنتهي بالعصر، عصر يوم رابع التشريق ينتهي كل شيء، التكبير ينتهي والذبح ينتهي والجمرات تنتهي كل شيء، والمبيت منه ينتهي كله في عصر الرابع من أيام التشريق ينتهي كل شيء. فيجب على الإمام أن يكمل الناس حقهم أربعة أيام يجلس بمنى، ولهذا يقول الله تعالى وتقدس اللي يتعجل بيومين لا إثم عليه، واللي يتأخر إلى ثلاثة أيام علشان يكمل حقه فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد النبيل قال ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عن جدتي سرة بنت بنها أو بنهان له نبهان بنت بنها بنها بالقصر أو بنهان بالنون ما هو نبهان فبنها بالقصر أنثى أو تقول بنهان الشاهد أنها حدثته. نعم كمل. وكانت ربة بيت في الجاهلية. وكانت ربة بيت في الجاهلية، يعني بيت يعبدونه أهل الجاهلية، لها بيت تحميه وتغذيه، بيت من صنم بنت عليه غرفة ويأتونها، تعال بنها بنها بنها، تعال بيت بنها نتعوذ به، تعال بيت بنها نذبح عنده، تعال ربة بيت في الجاهلية. لكن الله هداها فأسلمت وهاجرت إلى المدينة. أيضا سرى بنت بنها ويقال لها بنت بنهان. الشاهد أنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تقول خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الرؤوس، يعني يوم ثاني العيد، لأن الرؤوس كثرت، الذبائح كثرت، اللي يذبح ضحية واللي يذبح هدي التمتع واللي يذبح هدي القران واللي يذبح للأكل، واللي أنهم كثرت الرؤوس. أما يوم العيد فقليل الذبح فيه، يوم العيد اللي يوم النحر قليل الذبح فيه، قد يوجد ذبح لكن الرؤوس كثرت، طياح الرؤوس في الأرض كثرت في يوم الثاني. قالت خطبنا يوم الرؤوس، تقول سر خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الرؤوس، فقال أي يوم من هذا يا ناس، أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. السؤال هنا هل يجوز يقول الله ورسوله أعلم اليوم هذا؟ تقول لا، لأن الرسول مات ولا يعلم شيء الآن، إنما تقول الله أعلم فقط. أما لما كان حيا وسألك هو لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لما كان حي وسألك ما تقول يا فلان بن فلان، سأل معاذ بن جبل ما هو حق الله على العبيد يا معاذ، قال الله ورسوله أعلم. نعم الله ورسوله، ذلك الساعة لما مات عليه الصلاة والسلام انتهى علمه عليه الصلاة والسلام، وبقي علم من خلقه وأرسله، بقي علم ربنا تعالى وتقدس. فالرسول لا يعلم من الغيب شيء ولا يدري عن شيء، ولا تعرض عليه أعمالنا كما يقولون في الأحاديث الضعيفة، لأن الرسول يقول إنها تأتي أمم وتجلس عند باب الجنة وتأتيها ملائكة تصرفها بسياط من جهنم. ليش يا ربي يا ربي أمتي؟ يقال لا، إنك لا تدري، ما تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن دينهم وغيروا دينك وغيروا ملتك وغيروا شريعتك، فيأخذون أفواج أفواج إلى جهنم نعوذ بالله. معنى هذا أنه لا يدري عن شيء، دفن عليه الصلاة والسلام ولا يعرض عليه شيء ولا يدري عن شيء ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس. فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ليس هذا اليوم يوم النحر يوم الرؤوس؟ قالوا بلى يا رسول الله. معظم؟ قالوا بلى. قال ليس هذا الشهر شهر الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ليس هذا اليوم البلد بلد مكة، يعني منى ومكة واحد تسمى مكة كلها، حتى منى يسمى مكة، أليس هذا البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله إنك بلغت. بلغت؟ قال اللهم اشهد، فيرفع السبابة إلى السماء والكسوى إلى العالم. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الزكاة، في باب الزكاة، وقت وجوبها في ثمرة إذا بدا صلاحها، فلو باع مالك الحب أو الثمرة، فلو باع مالك الحب أو الثمرة أو وهبهما ونحوه بعده أو تلف، أي الحب والثمرة بتعديه أي المالك أو تفريطه بعد الاشتداد وبدو الصلاح لم تسقط زكاته. يقول الشيخ رحمه الله إن أول وجوب الزكاة متى؟ إذا اشتد الحب السنبل اشتد خلاص وسلم من الآفة، لأنه ما دام أنه رطب فكل آفة قد تأتي يجيها، يجيها الأول ميته، يجيها المطر يموته، يجيه كذا. وكذلك التمر إذا اشتد نضجه وبدأ صلاحه حينئذ تجب الزكاة في الحب وتجب الزكاة في الثمر، سواء كان زبيب عنب أو مثلا تمر أو شيء من ما تجب فيه بآصع، تجب الزكاة حينئذ. فلو وهبه بعد وجوب الزكاة أو مثلا تلف بتعديه أو حصل شيء فإن الزكاة واجبة عليه، لازم يخرجها حتى لو تلف وضاع، إلا إذا تلف بآفة سماوية. إذا تلف الزرع أو النخل بآفة سماوية، جاء مطر فأتلفه أو جاء حريق عام فأتلفه أو جاء آفة سماوية، فلا زكاة عليه حتى لو وجبت تنزل، لأنها بآفة سماوية قهرا عليه. لكن إذا تلفت الثمرة بتعديه بأن عمل حاجة فتلفت لأنه هو اللي تعدى عليها، فالوجوب واجب لازم يخرج الزكاة. نعم. وكذا لو مات بعد وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا أو كانوا مدينين. يقول الشيخ رحمه الله هنا أن رجلا وجبت الزكاة عليه ببدو الصلاح، وجبت عليه ثم بعد ذلك مات، فهل تجب على الورثة؟ لأن حق الورثة الآن هذا مثلا يأخذ الربع، وهذا يأخذ الثلث، وهذا يأخذ السدس، تفرق النصاب. فهل نقول أن الوجوب خلاص لازم يخرجون، أو أنه تفرق النصاب وتفرق حصص الناس الورثة تفرق حصص. نقول لا أبد، مدام وجبت على مورثهم لازم يخرجون الزكاة، وبعد الزكاة تتحصنها، لأن حق الله من الحق الآدميين. فأنت الإنسان إذا صار على الميت دين وله عليه زكاة أو عليه كفارات، تجعل حق الله كحق بني آدم، تحاص لرب العالمين، حق رب العالمين يحاص له، ويجعل حصص حق الآدميين وحق رب العالمين، يجعل حصص، فتجعل الأسهم تزيدها، تحول الأسهم كما تحول في التركات، فتحول الأسهم لأجل حق رب العالمين. فإذا كان وجبت عليه الزكاة أو عليه كفارات ما أداها فإنها كحق الآدميين، تجعل حق الآدميين بحصص وحق ربنا بحصص، وتقسمها سواء. ويصح ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب اشترط الإخراج للزكاة على مشتر للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها. يقول الشيخ إذا باع إنسان ما ملكه الثمر، باعه على شخص، كل الثمر كل النخل باع الثمر على شخص، أو باع الحب هذا الزرع كله على شخص، لكنها وجبت الزكاة واشترط عليه، قال يا فلان ترى بدأ الصلاح في الحب وبدأ الصلاح في التمر، فالزكاة عليك، انظر بادي وجب علي لكنها تكون عليك، أو تعطيني أنا أخرجها، يجب يصح هذا، هذا يصح يعني، ولا ينتقل إلى الثاني لأن الزكاة وجبت، فالزكاة لازم يخرجها الأول أو يخرجها الثاني، كل واحد نعم. أما إذا لم يشترط فإنها عليه من ماله، الثمر يروح للمشتري. إذا ما اشترط أن علي الزكاة فلان واجبة، وإني أما تخرجها وأخرجها أنا، إذا ما اشترط هذا الشرط فإنه يخرج زكاته من ماله والمشتري ما عليه شيء نعم. وإن باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة، لأنه لم يملكها وقت الوجوب. وإن بدأ شيء انتلف شيء من الثمر سواء بتعديه أو غير تعديه، لكن قبل وجوب الزكاة فلا شيء عليه، هذا معروف ما عليه شيء، لأنه تلف حتى لو تعدى فيه، حتى لو تلف بشيء إنما ما عليه شيء، إذا تلف قبل وجوب الزكاة ما عليه شيء. المهم إذا وجبت الزكاة ولا تجب حتى يبدو صلاح الثمر ويبدو صلاح الحد، فإذا لم تجب ما عليه شيء سواء تلف أو ما عليه زكاة نعم. إلا إن قصد ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها الفرار منها أي الزكاة فلا تسقط. إلا إن قصد ببيع الثمر أو بيع الحبوب علشان يسقط عنه، لأنه إذا باعه قد يسقط عنه الحول ما تم، انتقل للنصاب قبل تمام الحول، فإذا كان حيلة فإن نعامله بنقيض قصده، أو مثلا تعده بتعديه فإنه يعامل بنقيض قصده، سواء باعه أو عمل حاجة تسقط عنه الزكاة فإن نعامله بنقيض قصده نعم. وتقبل منه دعوى عدمه أي الفرار بلا قرينة لأنه الأصل، ويقبل منه دعوى التلف للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه. عندنا قاعدة في الفقه أن المؤتمن ما يحلف، المؤتمن قد يحلف وقد لا يحلف، في أمانة يحلف عليها وفي أمانة لا يحلف عليها، فإذا اؤتمن على الثمر قال الثمر لا تلف، تلف بكذا وكذا يصدق خلاص، الثمر حصل كذا وكذا يصدق خلاص، ولا يقال له احلف إلا في حقوق الآدميين، وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين إذا كانت حق آدمي، فنحلفه بحق الآدمي ولا نأتمنه، نقول احلف أنت يا فلان عندك بينه، يقول لا، نقول احلف يا فلان فيحلف، فكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين نعم، في حقوق الآدميين خاصة نعم. إلا أن يدعيه أي التلف بسبب ظاهر كحريق وجراث فيكلف البينة. إلا إذا قال أن الزرع هذا تلف بحريق أو تلف بجراد أكله الدبا أو كل يكلف ببينة، هات رجال يشهدون أن الحريق شب على البلد كله أو على بستانك أو على حبك، أو أن الدبا أكل الزرع والثمر، إذا لم يأتي ببينة ما نصدقه، هذا كان الآفة ظاهرة كلنا نعرفها، دبا أكل الشجر وأكل النخل وأكل شيء، جيب اثنين يشهدون أن زرعك أكله الدبا